موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة قاف. هي سورة في الحديث عن الرد على شبهة كربع. بدأت السورة بذكر الشبهة قاف وقرآن مجيد بل عجبوا وان جاء منذ منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هنا الشبهة انتهت. كل ما بعد هذا في الوجه الأول ذكر الله تعالى أربعة أدلة على إثبات البعث استمر معنا، وبعدين ذكر صورة البعث كيف الناس يبعثون وكيف ما هو حصولهم وخروجهم من قبورهم إلى كل نهاية السورة في حديث عن وصف البعث. الآن إن شاء الله نقرأه وننبه على الأدلة في إثبات البعث. نعم إن شاء الله في الريوق. يعني هم قال العدل هنا مخصوص والقسط عام، يعني الآية الأمر بالعدل خاص بهذه الحال هي إيش؟ أصلحوا بينهما بالعدل. أيوة أصلحوا بينهما بالعدل يعني بين أهل الإيمان. وأقصدوا إيش عموما؟ إن الله يحبه فهذه يعني خاصة بهذا الحال، والقصد مطلوب في كل حال. العدل هو ايش يسوي؟ لا يختلف. القصد هو العدل، هما معناهم واحد. ممكن إذا اجتمع افترق. يعني هو ظاهر الأمر هو تفننوا في العبارة حتى لا تتكرر فيؤدي إلى ملل السامع. يعني لما يقول مثلا الله تعالى إيش الآية؟ وأقيموا واصلحوا بينهما بالعدل واعدلوا إن الله يحب العدل، يصير فيها تكرار. فلما يأتي إن بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يصبح يعني بلاغيا أجمل بكثير. الله لا بينهم بالعدل بينهم يعني بالعكس يعني يقيم الله تعالى يأمر بإقامة العدل بينهم بقضية خاصة، وعموما أقصدوا أن الله يحب المسلمين. هذا المعنى اللي خلنا قاله وأصلحوا بينهم بالعدل، يعني أصلحوا بينهم بالشرع. إيه معنى طيب. إيه العدل معناه الشرع. وأقصدوا بما ليس فيه جميل. بالمناسبة أنا أصلتها هذه اللي حوالي يمكن 20 دكتور في التفسير فأشكلت عليه. أنا لا ألومكم يعني إن هي صراحة فيها يعني حلاب ولا لكن ما ذكرته وجيه صراحة وجهة جيدة. ما شاء الله وفعلا يعني أثار الإيمان فيها واضحة. سورة قاف مكية إلا ولقد خلقنا السماوات والأرض فمدنية 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده به. والقرآن المجيد الكريم. ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث. فقال الكافرون هذا الإنذار شيء عجيب. أئذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين متنا وكنا ترابا نرجع ذلك رجع بعيد في غاية البعد. قد علمنا ما تنقص الأرض تأكل. هذا الجواب الأول. قد علمنا ما تنقص الأرض يعني تأكل منهم. ومنهم وعندنا كتاب حفيظ هو اللوح المحفوظ في جميع الأشياء المقدرة. إذا لا يمكن يعني هم يقولون إذا كنا ترابا كيف نجمع مرة أخرى؟ فالله تعالى يقول قد علمنا كل جزء منه أين أكلته الأرض. فهو سبحانه وتعالى لا يشق عليه أن يجمع هذه هذا الجواب الأول. نعم. بل كذبوا بالحق بالقرآن لما جاءهم، فهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في أمر مريج مضطرب. قالوا مرة ساحر وسحر، ومرة شاعر وشعر، ومرة كاهن وكهانة. أفلم ينظروا هذا الثاني بعيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث إلى السماء كائنة فوقهم، كيف بنيناها بلا عمد وزيناها بالكواكب وما لها من فروج شقوق تعيبها، والأرض معطوف على موضع إلى السماء، كيف مددناها دحوناها على وجه الماء، وألقينا فيها رواسي جبالا تثبتها، وأنبتنا فيها من كل زوج صنف بهيج يبهج به لحسنه. تبصرة مفعول له، أي فعلنا ذلك تبصيرا منا، وذكرى تذكيرا لكل عبد منيب رجاع إلى طاعتنا. إذن هذا الدليل اللي هو أنا ذكرناه قبل قليل، القياس الأولى، يعني انظر إلى السماء وانظر إلى الأرض وهي مخلوقات عظيمة، والله تعالى صنعها بأجمل شيء، فالقادر على صنع هذه يعني قادر على إحياء الموتى مرة أخرى. الآن نأخذ الدليل الثالث. أيوة. ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير البركة، فأنبتنا به جنات بساتين، وحب الزرع الحصيد المحصود، والنخل باسقات طوالا حال مقدرة، لها طلع نضيد متراكب بعضه فوق بعض، رزقا للعباد مفعول له، وأحينا به بلدة ميتة يستوي فيه المذكر المؤنث. أحينا به بإيش؟ بالماء. بلدة ميتة على وجه الشاطرة. أيوة. كذلك أي مثل هذا الإحياء الخروج من القبور. مثله بالضبط الخروج، كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها يحييكم أيضا أنتم كذلك الخروج، ما الذي يفرق بينك وبين؟ نعم. فكيف تنكرونه؟ والاستفهام للتقرير، والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر. كذبت قبلهم قوم نوح، تأنيث الفعل لمعنى قوم أصحاب الرس، هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام، ونبيهم قيل حنظل بن صفوان، وقيل غيره، وثمود قوم صالح، وعاد قوم هود، وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب الأيكة أي الغيظة قوم شعيب، وقوم تبع هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوا. كل من المذكورين كذب الرسل كقريش فحق وعيد، وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك. حين الرابع انتبه الدليل الرابع الآن. أفعينا بالخلق الأول، أي لم نعي به فلا نعي بالإعادة، بل هم في لبس شك من خلق جديد وهو البعث. الذي خلق الإنسان ابتداء قادر على يخلقه مرة أخرى. أفعينا بالخلق الأول، ما أعجزنا الخلق الأول حتى يعجزنا الخلق الثاني. فلاحظ أن في وجه واحد ذكر الله تعالى أربع أدلة على البعث، وكلها لو تلاحظون أدلة عقلية، وهذا يعني سبحان الله يعني من قوة حجة القرآن، يعني نسف الشبهة نسف. وهذا أيضا يدلنا على أن القرآن يعني السور تأتي لموضوع محدد، يعني موضوع الله تعالى بدأ بالشبهة ثم فندها ورد عليها، والآن سيأتي الحديث عن إثبات يوم البعث وطريقته وصفته. نعم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم حال بتقدير نحن ما مصدرية نوسوس تحدث به الباء زائدة أو للتعدية، والضمير الإنسان نفسه، ونحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد، الإضافة للبيان، والوريدان عرقان بصفحتي العنق. إذ هذا الوريد اللي هو أكبر عروق الجسم، طبعا تعلمون الإنسان حتى احنا في الفقه يقولون عند الذبيحة لازم تقطع ثلاثة من أربعة، الوريدان والبلعوم والمريء اللي هو مجرى الطعام ومجرى الهواء، فإذا قطعت ثلاثة من أربعة تحقق القول من سلم أنهر الدم، لكن الكمال أن يقطع الأربعة، فالوريدان هم العرقان اللذان يخرجان إلى الدماغ. نعم. قال بالعلم بس وين العلو؟ ما فهمت العلو بالعلم صح؟ يعني هو أثبت العلم إيه، لكنه ما أثبت العلوم. أنت تقصد العلوم ولا العلم؟ ها على خلاف. نعم. إذ ناصبه أذكر مقدرا يتلقى يأخذ. إذ منصوبة بأذكر هكذا عندكم ولا ولا ناصبه؟ ناصبه. إذا فيها نسختان، إذ منصوبة بأذكر، إذ ناصبه أذكر. أيوة. يتلقى يأخذ ويثبت المتلقى. يأخذ ويثبت ولا يثبت؟ يأخذ ويثبت. يأخذ ويثبت المتلقيان الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله عن اليمين وعن الشمال منه قعيد، أي قاعدان، وهو مبتدأ خبره ما قبله، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب حافظ عتيد حاضر، وكل منهما بمعنى المثنى. وجاءت سكرة الموت غمرته وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المنكر لها عيانا، وهو نفس الشدة ذلك، أي الموت، ما كنت منه تحيد تهرب وتفزع. ونفخ في الصور للبعث ذلك، أي يوم النفخ يوم الوعيد للكفار بالعذاب. وجاءت فيه كل نفس إلى المحشر، معها سائق ملك يسوقها إليه، وشهيد يشهد عليها بعملها، وهو الأيدي والأرجل وغيرها. ويقال للكافر: لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا النازل بك اليوم، فكشفنا عنك غطاءك، أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم. من كثير ذكر أن السائق والشهيد ملكان، ملكان، لقوله تعالى بعد قليل: ألقيا في جهنم. فيخاطب الله تعالى، يخاطب اثنين، الشهيد الملك اللي كان معه سجاي، وسائق يسوقه معه، يسوق نفسه. نعم. المؤلف قال هنا الشهيد الأيدي والأرجل، هذا بعيد. نعم. فبصرك اليوم حديد حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا. وقال قرينه: الملك الموكل به هذا ما، أي الذي لدي عتيد حاضر. فيقال لمالك: ألقي في جهنم، أي ألقي أو ألقينا أو ألقي أو ألقين أو ألقين. وبه قرأ الحسن، فأبدلت النون ألفا، كل كفار عنيد معاند للحق. لأنه يرجح أنه واحد، سيريد تخريج هذه الآية. إذا ألقيا إيش معناها؟ إذا كان هو شاهد واحد، يعني سائق واحد، والشهيد هم الأعضاء، فالخطاب لواحد، فهو لابد يخرج هذه الآية ألقيا. قال إما أنه يقال، يعني يكرر الكلمة ألقي ألقي، أو التأكيد ألقيا، يعني أصلها ألقيا، واضح؟ وبه قرأ الحسن، فبدأت النون وألف. ممكن رايح نسوء ملكين وخلاص، لكن قلنا ملكين خلاص، انتهت الإشكالية تماما يعني. نعم. مناع للخير كالزكاة معتد ظالم مريب، شاك في دينه الذي جعل مع الله إلها آخر، مبتدأ ضمن معنى الشرط خبره، فألقياه في العذاب الشديد، تفسيره مثل ما تقدم. قال قرينه: الشيطان، ربنا ما أطغيته أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، فدعوته فاستجاب لي، وقال هو أطغاني بدعائه لي. قال تعالى: لا تختصموا لدي، أي ما ينفع الخصام هنا، وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنوا، ولا بد من ما يبدل ويغير القول لدي في ذلك، وما أنا بظلام للعبيد. فأعذبهم بغير جرم. وظلام بمعنى ذيظ، لقوله: لا ظلم اليوم. يوم ناصبه ظلام، نقول بالنون والياء لجهنم: هل امتلأت، استفهام تحقيق لوعده بملئها. وتقول بصورة الاستفهام كالسؤال: هل من مزيد، أي لا أسعى غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت وأزلفت الجنة. هذه أيضا فيها قولان، والمؤلف أخذ فيها القول المرجع. هل من مزيد، القول الأول كما قال المؤلف هنا: هل من مزيد، يعني هل في من مزيد حتى تضع بي يا ربي، يعني كأنها تقول أني امتلأت. واضح. القول الثاني: هل من مزيد، أنها تطلب المزيد، أنها تطلب. وهذا هو الراجح، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتطلب المزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتنزوي وتقول قط قط وعزتك، يعني حسبي حسبي وعزتك. نعم نعم. قول الأول اللي هو رجحه المؤلف، يعني مثلا أنا أعطيك مثال، لو واحد مثلا قال لك يا فلان عندك فلوس، تقول وهل عندي مزيد؟ ايش تقصد؟ تنفي ولا تثبت ان عندك زيادة؟ تنفي. هل من مزيد فيك إلى النار؟ هل في يا أيتها النار هل عندك مزيد؟ فيتقول هل من مزيد، يعني أنا ما عندي مزيد خلاص. فهي هل هنا بمعنى النفي، واضح؟ هل من مزيد أي لا أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت، فهي تنفي المزيد، واضح؟ وهذا قول يعني في اللغة يسع الكلام، لكن القول الثاني وهي أنها تطلب المزيد هو دل عليه الحديث أقوى وأوضح. هو يعني في سياق اللغة أوسع يعني، صح أقرب. هل شبعت؟ تقول هل من مزيد؟ هل من مزيد يعني ليس معناه هل شبعت يعني. صحت زيادة. وأزلفت الجنة قربت للمتقين مكانا غير بعيد منهم فارونا، ويقال لهم هذا المرئي ما توعدون بالتاء والياء في الدنيا ويبدل من كرم الله تعالى أنه هو يقرب الجنة لأهل الإيمان، وأزلفت الجنة ويبدل يعني من المتقين، يعني من الكرم أن تقرم أن تقدم وتقرم تقرب ما تريد أن تقدمه للضيف إليه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم فقربه إليه. هذا من الكرم أن تقرب الطعام للضيف، وليس الضيف للطعام، ليس حراما لكن هذا الأولى والأكمل. فالله تعالى قال وزيفة الجنة ما توعدون بالتاء والياء في الدنيا ويبدل منه المتقين، قوله لكل أواب رجاع إلى طاعة الله حفيظ حافظ لحدوده، من خشي الرحمن بالغيب خافه ولم يره وجاء بقلب منيب مقبل على طاعته. ويقال المتقين أيضا ودخلوها بسلام، أي سالمين من كل مخوف مخوف من كل مخوف أو مع سلام، أي سلموا ودخلوا. ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول يوم الخلود الدوام في الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، زيادة على ما عملوا وطلبوا. يعني الراجح أن المزيد هنا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وجاء في تفسيرها يعني بعض الأحاديث. فالمزيد دائما يذكر بهذا السياق وهو النظر إلى الله جل في علاه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. ما هو قوله تعالى لهم ما يشاءون، يرحمك الله يرحمكم الله، يدخل فيها، لكن وهل من مزيد؟ يعني أقصد الذين فيها مزيد يعني شيء آخر. الذين أحسنوا الحسنى لم ينتبهوا. أحسنت يعني أصلحوا هذه الآية، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في حديث في زيادة الحور، الحور من أساس الجنة عم الشيخ. أنا لا أظن فيها يعني، لكن لا بس الحور من الأساس. ما خالصين منها. أيوة. هل من مزيد بعد الحور؟ نعم نعم اغرب راحة. وكما أهلكنا قبلهم من قرن، أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا كثيرة من الكفار، هم أشد منهم بطشا قوة، فنقبوا فتشوا في البلاد هل من محيص لهم أو لغيرهم من الموت فلم يجدوا. إن في ذلك المذكور، فنقبوا هي تابعة للحديث عن القرون السابقة، وليس معناها نقبوا أنتم كما يفهم كثير من الناس، لا ليس هذا المقصود. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، كلها حديث عن هذه أحسن قرن هذا المقصود. فهم من قوتهم أنهم كانوا ينقبون في البلاد، يفتشون ويتقلبون في البلاد، لكن في الأخير هل من محيص؟ هل من مهرب من هلاك الذي قدر الله عليه؟ لا محيص. إن في ذلك المذكور لذكرى لعظة لمن كان له قلب عقل أو ألقى السمع استمع الوعظ وهو شهيد حاضر بالقلب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة وما مسنا من لغوب تعب نزل ردا على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين ولعدم المماسة بينه وبين غيره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فاصبر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون أي اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب وسبح بحمد ربك صل حامدا قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح وقبل الغروب أي صلاة الظهر والعصر ومن الليل فسبحه أي صل العشاءين وأدبار السجود بفتح الهمزة جمع دبر وكسرها مصدر أدبر أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد واستمع يا مخاطب مقولي يا مخاطب مقولي يوم ينادي المنادي هو إسرافيل من مكان قريب من السماء وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم بدل من يوم قبله يسمعون أي الخلق كلهم الصيحة بالحق بالبعث وهي النفقة الثانية من إسرافيل ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده ذلك أي يوم النداء والسماع يوم الخروج من القبور وناصب يوم ينادي مقدرا أي يعلمون عاقبة تكذيبهم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم بدل من يوم قبله وما بينهما اعتراض تشققوا بتخفيف الشين وتشديدها بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها الأرض عنهم سراعا جمع سريع حال من مقدر أي فيخرجون مسرعين ذلك حشر علينا يسير فيه فصل بين الموصوف والصفة ومتعلقها للاختصاص وهو لا يضر وذلك إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه وهو الإحياء بعد الفناء والجمع العرض والحساب نحن أعلم بما يقولون أي كفار قريش وما أنت عليهم بجبار تجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالجهاد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهم المؤمنون جزاكم الله خير بارك الله فيك الله سلام